بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين، وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عمر بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمومة له جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. وفي رواية: أمر الناس أن يفطروا، يعني أهل المدينة، وأن يغدوا من الغد إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة العيد. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، وجوب إكمال العدة إذا لم يرى الهلال، فإذا قدر أن الناس تراءوا الهلال ولم يروه فإن الواجب أن يكملوا العدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفيه أيضا دليل على قبول شهادة الأعراب إذا علم عدالتهم. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان مؤتمن على دينه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هؤلاء الركب، ولم يطلب منهم ولم يطلب أن يزكيهم أحد أو أن يشهد لهم أحد بذلك، ولم يطلب منهم أيضا أن يحلفوا أنهم رأوا الهلال، فدل هذا على أن الإنسان مؤتمن على دينه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه لا يستحلف في العبادات، يعني أن القاضي وغير القاضي لا يستحلف الإنسان في العبادات، فلا يقول له أيضا، فلا يقول إذا قال صليت يقول احلف أنك صليت، أو احلف أنك صمت، أو احلف أنك حججت، وما أشبه ذلك، لأن العبادة بين العبد وبين ربه. وفيه أيضا دليل على أن الشاهد لا يعنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنت هؤلاء الشهود، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يحرم ترديد الشاهد وتعنيته، بحيث أنه إذا جاء يشهد قيل له تعالى من الغد، وكذلك أيضا تعنيت الشاهد بحيث أنه يطلب زلته، لأن هذا وسيلة إلى ترك الشهادة الواجبة. وفيه أيضا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا إذا علم الإنسان بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يعلم بأن الهلال قد هل، عمل عليه الصلاة والسلام بالأصل وهو تمام الشهر، فأصبح صائما إلى أن شهد هؤلاء الركب بأنهم رأوا الهلال فأفطر وأمر الناس بالفطر. وفيه أيضا دليل على أن صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد الوقت فإنها تصلى من الغد، وتكون أداء أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء الركب أن يصلوا العيد من الغد. واعلم أن الفوائد من حيث القضاء تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: ما يقضى على صفته عند زوال العذر، وهي الصلوات 5، فمتى زال العذر وجب على الإنسان أن يقضيها وأن يؤديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فمتى نسي الإنسان صلاة من الصلوات 5 فإنه يقضيها على صفتها متى ذكر. والقسم الثاني: ما يقضى بدله على غير صفته، وهو صلاة الجمعة والوتر، فإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، وإذا فات الإنسان الوتر فإنه يقضيه شفعا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والقسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهي صلاة العيد. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد فوات وقت صلاة العيد فإنهم يصلونها من الغد على صفتها. والقسم الرابع ما لا يقضى، وهي كل صلاة لها سبب إذا فات سببها، كصلاة الكسوف وتحية المسجد إذا طال الفصل، وكذلك أيضا سنة الوضوء. وفيه أيضا دليل على وجوب صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا العيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وفيه أيضا دليل على أن المشروع أن تكون صلاة العيد في المصلى لا أن تصلى في المساجد. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون صلاة العيد وكذلك صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في المصلى، إلا في مكة شرفها الله، فإنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تصلى في المسجد الحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في كونها تصلى في المسجد الحرام، فقال بعضهم العلة في ذلك لفضيلة مشاهدة الكعبة، لأن النظر إليها عبادة، وهذا القول ضعيف، وذلك لأن الحديث الوارد في أن مشاهدة الكعبة عبادة حديث ضعيف. والصحيح أن العلة في كونهم يصلون صلاة العيد وكذلك الاستسقاء في المسجد الحرام لأن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف، فلا يوجد فيها مكان يتسع للناس، لأنها هي جبال ولا يوجد مكان يتسع للناس إلا المسجد الحرام، فكانوا يصلونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في المسجد الحرام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.